حق المعين. أنا عرفتها ولينا. نعم. فالذي يبدو من تعريف الإمام الترمذي الحسن أنه عرف الحق المعين. فهذا هو يعني في هذا التفصيل أحد الإمام البخاري هو يعني العلم. وأنك تلتقي مع أستاذ مولى أنت في هذا. وقد سبق أن أجبت عن هذا. الترمذي عنده نوعان من الحديث الحسن، أحدهما الحسن ذاته والآخر الحسن غيره. فيبدو من كلامك أن الترمذي ليس عنده حديث حسن إلا الذي تعدد طرقه كما سمعنا آنفا، لكن عرفت شيئا وفاتت عنك أشياء، منها أن الترمذي عنده حديث حسن ذاته، وذلك يفهم أولا من تعريفه للحديث الحسن غيره في آخر الكتاب، ثم من تعابيره في التحسين. فإذا قال هذا حديث حسن فهو الذي أنت تعنيه، وإذا قال هذا حديث حسن غريب فهو الحسن ذاته. فإذا ليس من الضروري أن يكون البخاري يعني بالحسن الحسن لتعجز الطرق. ثاني أبدا أريد أن أسأل أولا، يعني إذا تذكرون أو شيء، أيهما أعلى طبقة، يعقوب بن شيبة ولا الإمام البخاري؟ فإنه ثبت عن يعقوب بن شيبة أنه استعمل لفظ الحسن كثيرا، حتى في مسنده الذي طبعت منه قطعة، يعني كثيرا ما كان يقول هذا حديث حسن وهذا حديث حسن وما شابه ذلك. هذا مش مهم على كل حال، لأنه الأستاذ هنا ذكر عن غير البخاري يحيى بن معين وعلي بن المدينة وعلي بن المدينة وعلي بن المدينة شيخ كما تعلم البخاري. المهم أن الترمذي لم يتفرد بهذا الاستعمال، بل هو مسبوق، لكن هو يحكي عن شيخه في بعض الأحاديث أنه قال حديث حسن. لذلك قول ابن تيمية أن الترمذي هو الذي قسم هذا التقسيم، إن كان باللفظ كما دققنا آنفا قسمه فلا بد من تأويل كلامه، أي أشهر هذا التقسيم، وإن كان بغير هذا اللفظ فيمكن تفسيره أوضح. نزل الشيء آخر أستاذي، طالما أن هذه القطعة يعني قطعة صغيرة من مسند عمر وفيه استعمال لفظ الحسن مرات عدة، يعني بزيد أكثر 15 مرة، يعني الكتاب كله 200 جزء يذكرون او اكثر او اقل، هل يمكن ان يكون هذا اكثر؟ فبالتالي هو الذي اشهر هذا الاستعمال، يعني اكثر من الترمذي على هذا القياس او على هذا الموضوع. هذا مستوان قليل نسبيتك، لان هلا اي الكتابين اشهر في العالم الاسلامي؟ الترمذي طبعا. الترمذي افرض هو يعقوب صاحب المسلم، نعم، افرض من حيث كثرة الاستعمال استعمال الشخصي أكثر من الترمذي، أفترض هكذا، لكن لما كان الترمذي أشهر في العالم بكون تعبير ابن تيمية نفي عن الإسلام، وهذا كله على افتراض اللي هو مستحضر مسند يعقوب واستعماله فيه. طيب شيخنا، كلمة أشهر ألا يظهر أن الأولى أن أولها على أنه هو الذي حد القاعدة وليس مجرد إطلاق الاستعمال؟ يعني مثلا يعقوب بن شيبة لا يعرف عنه انه قال الترمذي وحدده اصطلاحيا بقاعده، لكن الترمذي فعل، فكلمه اشهر يعني الا يكون هو الذي حد القاعده وليس من باب الاستخدام؟ والله ما يبدو، لان ابن تيميه متكلم عن استعمال هذه اللفظه. نعم. ما يبدو انه يعني ذات التعريف والتحديد. اي نعم. لا اعلم. شوف ربنا ولا لا ولا لا. شوف هذا الكلام هذا يصور يعني. بل شيخنا بالنسبة ل إذا وردت لفظة حسن في الطبع في طبقات متقدمة قبل حتى أن يعني تستقر علوم الإصطلاح، هذا يحمل على الحسن اللغوي؟ لا، الأصل على الحسن الإصطلاحي، فإذا ضاقت علينا الشبل صرفنا الى الحسن اللغوي. يعني انا وقفت الامام الزهري حدث بحديث فقال هذا حديث حسن جدا، هذا تبادر منه الصلاحي أم اللغوي؟ في رجعت للطبقة العليا يمكن يأخذ الحكم بكلام مجرم آخر. فهنا المثال الحشم اللغوي اللغوي نعم، لكن الكلام ينبغي أن يكون في حدود المصطلحين، نعم، في حدود المصطلحين على معنى ما يلازم ما استعمل أحدهم هذا اللفظ، هل يفسر بمعنى اصطلاحي أم بمعنى نهائي؟ لا شك أن الروايات في هذه الصورة أن يفسر بالمعنى الاصطلاحي، إلا كما قلت آنفا إذا ضاقت علينا الطرق فهنئذ نقول ويعني حسن ويتم. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم في بعض مواضع في تعليقه على الفهم المجمع يكرر هذه العبارة، والحكم بالوضع قد يكفي فيه غلبة الظن. أنا أريد أن أوضح يعني هذه العبارة. لا شك غلبة الظن أكثر الأحكام الشرعية تكون على غلبة الظن، ومن ذلك حكمنا على هذا الحديث لأنه صحيح. هل هو خيرا؟ هذا إذن؟ خير. حكمنا على أن هذا الحديث حسن. هل هو خير؟ أيضا ظن. حكمنا على هذا الحديث لأنه ضعيف كذلك. أنه موضوع كذلك. هذا كلام علمي. وغلبة الظن هذه لها ضوابط أن هي مجرد ما ينقدح في ذهن الناس؟ لا، ليس لها ضوابط مادية يمكن أن يلا أمامها كل المكلفين، وإنما هي فيما يتعلق بالشخص الحاكم الذي يحكم لله في الحكم. حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أنتم صححتم هذا الحديث، صححتم هذه الزيادة، وهو بعض الذين يرون الرأي المخالف مع الإمام أبي داود والترمذي يقولون لا يظهر أن هذه زيادة. يعني البحث هنا هل هذه زيادة أم هو شذوذ؟ إن الفرق بينهم عسير جدا. فلنستخبر ما هو الحديث الشاذ. فإذا صدق نظر الشذوذ على هذا الحديث فهو شاذ وليس بزيادة. ومعلوم أن الشذوذ هو أن يخالف الثقة وغيره ممن هو أحفظ منه أو أكثر عددا منه، كأن يكون ثقة يروي حديثا ثم يأتي ثقتان يزيدان عليه، لكنهما ليس في الضبط كالأول، لكن الأمر كما قيل لا تحارب بناظريك في آدي بضع الكلام يهلمان قوية. هذه الزيادة إن كانت تفرد بها ثقة دون الثقات الذين رووا في الحديث الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى يكون شاذا. فهل يعنون هذا أم يعنون سواه؟ لعلهم الأكثر يعنون هذا. فإن كانوا يعنون هذا فهو مخطئ. لماذا؟ لأنه ليس هناك ثقة تفرد، بل هناك متابعون لهذا، وربما أنا أشك الآن شواهد. أي شاهد شاهد من أهل. لكن شيخنا في الحديث الأول صلاة الليل مثنى مثنى رواه أكثر من 17 راويا عن ابن عمر، ثم أتى علي البارحي الأزدي وتفرد من دونهم جميعا، وليس هو بالثقة الحافظ بل هو صدوق على رأي الإمام الزهري، وما وثقه توثيقا مطلقا الا العجلي، وقال ابن علي لا باس به. فهذا الامام الزاهد يقول صدوق ما علمت لاحد فيه جرحا. فلما صدوق يخالف 17 راويا اغلبهم من جبال الحر، الا يكون القول بشذوذ هذه الزياده اقرب الى قبولها؟ لكن انه ليس ضابطا حافظا متقنا كابن سيرين او ناسع. اذا كان هذا سؤالك فانا اقول بل حتى ولو كان ثقه حافظا تشتغل. أنا بقول أنت بتقول إن هذا قيل فيه صدوق وكذا فهو ليس بالضابط الحافظ المعروف. أنا بجيب عليه وأقول حتى لو كان ضابطا حافظا ما دام أنت عرفت الصورة في أي كيفية يكون شاذا حتما. لكن هذا الأمر كذلك أنا يعود شوي. هو يظهر أنه كذلك. لا نحن وجدنا له متابعين لعلي البارقي. هنا وجدنا له شواهد. هو بالنسبة لعلي البارقي شفنا ما تابعه فيما يظهر إلا رجلين، الأول محمد بن سيرين وهذه الرواية رواه الحاكم في علوم الحديث ولكن إسنادها كالشمس. قال الحاكم بعدها وليس في هذا الإسناد إلا ثقة المتقن وفيه وهم يطول الكلام عليه. ومما يدل على ان هذه الرواية غير معتبرة انها خفيت على الحفاظ مع شهرتها واسنادها. طب من كلامه ان هذا حاشي من عندك. هذه حاشي. صار هو في حكم الآن الحديث شو ما هو ادرج. لا. فمدرج. والمتابع الاخر هو العمري. عبد الله العمري. عند طبراني في الاوسط. ومعروف الأمر ضعيف. فهدول فقط فيما تصل الحديث المرفوع بعد البحث ثم اللي تابعه الأزدين عليه. أما تخطيطك فعجبا منك، من أين تستطيع أن تقول فقط فلا تقول فيما وقف هذا؟ نعم. أنا قلت لك آلفا أنه متابع، وبالطبع أنا قديم عهدي البحث في هذا الحديث، لكن بقيت الخلاصة في ذهني أنه متابع من غيري، ثم ذكرت آنفا لأنه شواهد فيما أذكر فوجدني صاحبنا وقلت وشاهد شاهد من أهلي. فها أنت بحثت فيما يتعلق بالمتابع بالمتابعين وهم اثنان فيما علمت، أما أنا فما أستعمل الآن هما اثنان هما واحد هما أكثر، لكن في الجملة له متابعون. فلم تدندن حول الشواهد، وهذا أمر هام جدا، لأني قد أسلم معك جدلا الآن بأن زيادة النهار في هذا الحديث شاذ، لكني سأعطف على ما سبق من الكلام فأقول هذا شذوذ نسبي، هذا شذوذ بالنسبة لحديث ابن عمر. فإذا قيل أن نسبة هذا الحديث إلى ابن عمر شاذ، لكن نسبة هذا الحديث إلى الرسول ليس شاذا، فما قيمة هذا الشذوذ حين ذاك؟ واضح هذا؟ وأقول هذا الكلام لا مؤاخذ من باب وأما بنعمة ربك فحدث، هذا لا يوجد في بطون الكتب. هل سمعت عمرك حديث شرور نسمي؟ هذا يؤخذ من الدراسة بطريقة الحال. الآن دع موضوع ابن عمر ورواية الثقات في الحفظ كالجبال كما سبقت، روح حديث ابن عمر صلاة الليل مثل مثل، وفعلا حديث ابن عمر هو هذا نصه. جاء رواة آخرون رووا عن الرسول عليه السلام من غير طريق ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ماذا نقول في هذا الحديث؟ صحيح أم ليس بصحيح؟ صحة الشواهد يعني؟ أنا بقول طبعا، أنا ما أقول الآن صحة أو ما صحت، وعبد بالتعبير العلمي الدقيق، جاء رواة آخرون فرووا عن الرسول عليه السلام من غير طريق ابن عمر انه قال كذا وكذا، فهذا الحديث يكون صحيحا حسن جدا. فما اثر ذاك الاختلاف في حديث ابن عمر انه زيادة النهار في حديثه خاصة هل هي محفوظة ام هي شاذة؟ لا يؤثر في صحة الحديث هذا، لكن من قال هذا صحيح عن ابن عمر عن رسول الله يناقش تلك المناقشة. ثم ماذا يهمنا اذا نسب ناسب ما الى ابن عمر حديثا ما ابن عمر لم يرويه، لكن الرسول حدث به وتلقاه اصحاب الاخرون عنه، فبعض الرواة نسبه لابن عمر وابن عمر ما عنده خبر. نحن بهمنا صحة نسبة الحديث للرسول عليه السلام، لكن لا يهمنا ابدا ان الحديث صح من طريق ابن عمر ولا ابو عمر، ما بهمنا ابدا. اذا القضية فيها شيء من الدقة لا يعني تلاحظ في مصطلح مصرحا بها، وانما في تخاريج للاحاديث. اذا لنقول هذا الحديث او هذه الزيادة الشاذة، ويعني ذلك انه لا يجوز لنا ان نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لا يجوز لنا ان نقول هذا الا بعد النظر في الشواهد الاخرى. الشواهد الاخرى الان اتنزل من الدعوة السابقة فاتي بمثال واحد فقط، اقول افترض معنا ان هناك حديثا بذاك اللفظ الشاذ عن ابن عمر روي باسناد حسن عن ابي هريرة او عن غيره من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، الا يحتج بهذا الحديث؟ احتج. الحمد لله. فاذا بقي علينا ندرس الشواهد، هذه الشواهد اما ان تعطينا صحة الحديث لذاته او صحته لغيره او حسنه لذاته او حسنه لغيره، وهذا ادنى المراتب. فاذا كان حسنا لغيره يبقى مناقشة حديث ابن عمر هل هذه هي الشاذة فيه ام لا مناقشة شكلية لا ثمرة لها، لعلي اوضحته ما في نفسي. نعم. لكن لو لم يصح شاهد فالحكم بشذوذ هذه الزيادة اولى. لا، هذا ينبغي اعادة النظر في في المتابعين للبارقي ومن ذاك عبد الله علي بن عبد الله. نعم. نعم. خلص على كل حال يبقى النظر في اشخاص المتابعين لعلي بن عبد الله هذا، فان كانوا ثقات وعددا وجمعا ليس من الضروري ها هنا الان ان تتساوى يعني يتساوى العدد. انت ذكرت انفا عددا ضخما ما شاء الله، كم هو؟ 17 راوية. ليس من الضروري ان يكون، لانه اتفاق 3-4 على زيادة وهم يعني مفروض انهم ثقات لا يقبلوا الذهن. المهم، ولا اعتقد في هذه الحالة وانا ابالغ الان في التصوير ليتجلى المعنى الذي اريده ان ابينه، هناك 17 راويا ثقة روى الحديث على الجادة المطروقة صلاة الليل مثنى مثنى. ما أظنك إلا وستقول معي فيما علمت أن أحدا من علماء الحديث يشترط بصحة هذه الزيادة أن يكون هناك 17 راوي ثقة زادوا هذه الزيادة، فلو نقص واحد فما يقولون بصحتها فيما تظن؟ يقولون. وهكذا نزل ما شئت من الأرقام حتى تصل إلى العدد الذي تطمئن إليه النفس. السلام عليكم. مع الشيخ 5 دقائق. الحمد لله، يعني صح له ما لم يصح لغيره، وهذا إن شاء الله دليل على حسن نيته وسريرته. تفضل. كنا نتحدث عن زيادة الثقة والفرق بينها وبين الاشتراك. نعم. الحقيقة أن هذه المسألة أولاً فيها دقة، وثانياً هي مسألة خلافية بين علماء الحديث،

يقال أو قال في مسلم جامع. لفت نظر السائل أن الحديث لو كان بلفظ والمسجد الأقصى أو مسجد جامع، لو كانت الرواية هكذا كان يمكن أن يتشبث بها بعض الناس لتجويز الاعتكاف في مسجد جامع غير هذه المساجد الثلاثة، لكن يقف في طريق مثل هذا الاحتجاج أمران اثنان. الأمر الأول أن رواية سعيد هي بلفظ أو قال، وهذا ليس تخييرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شك من الراوي. ومن هو هذا الراوي؟ سعيد المنصور صاحبنا، لأن الرواد كلهم رواه عن سفيان بن عيينة، وهو يقول حدثني سفيان بن عيينة، ثم ذكر هذه الزيادة. فمن أين هذه الزيادة؟ من عنده سألولة تماما. هذا الشيء الأول الذي يمنع من الاحتجاج، وخلاصة ذلك أن هذه الزيادة شاذة لا قيمة لها. ثانيا، لو كانت هذه الزيادة بلفظ نعم بلاش أو قال أو أخف أو مسجد جامع لكانت أيضا شاذة بسبب نفسه، لأنه لم يكن اعتقاد، ولسبب آخر نأخذه من نص الحديث حيث قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا صارت مساجد 30 و300 وما شاء الله من عدد. هذا يتنافى مع ابتداء الحديث بقوله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. إذن هذه الزيادة خطأ، سواء كانت كما هو الواقع أو قال في مسجد الجامع، أو كما تخيل بعض الطلاب أنه قال أو في مسجد الجامع. الشاهد من هذا كله تقديم بعض الأمثلة لبيان أنه لا يصح مطلقا أن تؤخذ قاعدة زيادة الثقة مقبولة على إطلاقها، بل لا بد من تقييدها بما إذا لم يكن الثقة قد خالف من هو أوثق منه. هذا الذي عندي. أحيانا يعني من مقالات أهل العلم المتقدمين ومعرفتهم بالعلل، يعني فيه يجتمع رفع ووقف، يقدمون الوقف على الرفع. يعني اللي عنده طبعا شذوذ شذوذ يعني الذي في الجامعة كثير من الطلبة إن الرفع زيادة لا هذه ليست على إطلاقها أبدا، وهذا المهم في الموضوع. نعم شفنا في الحديث رقم 51 من الضعيفة، من ضمن العلل التي ذكرتموها قلتم وأن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين خلافا لأحمد. في صحيح مسلم حديث سبقك بها عكاشة، صرح محمد بن سيرين بالسماع من عمران، وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم مش خاص يا لا يتكلم وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أنا أوقف شوي لأن الدرس والدرس ما بيجتمعوا. جوابا على قول من سأل أن يجوز العمل بالحديث الموضوع، أقول هو عندي كالعمل بالحديث الضعيف والذي يقولون فيه يجوز العمل به في صباح الأعمال، فأنا أقول لا فرق بين الحديث الضعيف وبين الحديث الموضوع من حيث الجواز بهما كليهما في صباح الأعمال، ذلك لأن العمل بالحديث الضعيف كما يقولون في قضاء الأعمال إن كان فضل الأعمال ثبت بالحديث الضعيف فلا يجوز العمل به لأنه أثبت حكم شرعي، أما إن كان فضل العمل ثبت بغيره فحينئذ يجوز العمل بالحديث الضعيف فيه لأننا لم نثبت به حكم شرعي، وهي لله فرق بينه وبين حديث موضوع. اي نعم. لأنه هذا حديث موضوع ما أثبتنا به شيئا. كل ما فيه كما يقولون جاء الثواب الذي فيه. فإن كان حقا فجاء، ما كان حقا ما تضرر من شيء. ليه؟ لأنه من بحكم شرعي لا يابت بغيره. أنت سمعتم بشيء من هذا في أولئكم الأولين؟ بعض كتب اللغة وليكن مصطلح صحاح الله أعلم يقول المؤمن كالكلب المأبور، هل هذا صحيح؟ ما أردته في الأحاديث والقلب يأباه. فلعل المؤمن كالجمل الأنف، هناك حديث ثابت، لكن هو يسأل كالكلب إيش؟ المأبور. الأنف ولا الألف ككتف يقولون الجمل الألف. أنا أذكر لك أنت ضلطة. أنا أذكر أنهم يعني قالوا ألف ككتف. كيف يعني قالوا ككتف؟ ضلطوها بالأنف. يقول هوب زيك الجمل الألف كالجمل الألف ككتف. وين ما تقولون؟ أنا أذكر هذه لعله قرأتها المناوس. لا نقول نقول عن ضبطي هو. أنا يعني. أذكر. لا الجمل الأنف، لا أنا أذكر روض الأنف. أوه. أنا أذكر الحديث يعني. عن جرى في ذهن. الرياضي. أوه. أقول أولا حيث الرواية ما أنسب. ثانيا استبعد ان يتلقى من الرسول مثل هذا التشكيل. حول بعض العبارات القرآن التي تثبت في مجالس الناس، مثلا ان ابو ليلى الان بعد مرجع الكلاويات تفوز واحد يقول له وان عدتم عدنا، يعني مثلا يرد يرجع مره ثانيه. وحمزه قال وان عدتم عدنا. شو مالك؟ نعم. ما علمكم بما يسمى بالاختبار؟ نعم. هل هذا من هذا؟ نعم. هذا الشعراء يا شيخ. نعم؟ هذا الشعراء في نفس الطبيب. أظن الله أعلم أن مثل هذا الكلام في المنع يعني ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره، ونقل بعض القصص يعني في أنهم كانوا الواحد كان يصلي فذكر آية لكي يجعل احد الناس يدخل او شيء من هذا ومنع، يعني قال وهذا لا يجوز لان استعمال القران في غير موارده او شيء من هذا. مثلا القرآن داخل لكم اليوم يعني هذا اقل ما يقال في مساله مثل فيها. نعم نعم. ذكر الحنفيين غيرهم على اختلاف مذاهبهم انه دخل رجل يطلب مثلا شيئا فأشار في الصلاة هكذا إشارة، قال هذه إشارة تبطل الصلاة عند الحنفيين دون غيره، لكنه لو قال في مناسبة ما يا رحمة خذ الكتاب قالوا هذا اقتباس لا نؤمنه، لكن خشي أن يلحق بالآية المقتبس منها شيء في غير الصحية، هذا هو الذي لا يجوز. بعض الاستئذان ممن يسمح لنا بالاستئذان وهو أبو إسحاق فنفس المجال للآخرين بشيء من الأسئلة، فإذا أفلسوا هم رجع العثم عدنا. أيوه رجع. نعم. طيب يا شيخنا كان آخر سؤال لي. لا بس ما ليش يأخذوها بشارة، هذا آخر سؤال وأنا ما بقي فهو لكم. وأنهم سؤال قبل العودة. نعم. ذكرتم في الضعيف الحديث رقم 51

المعروف عن ابن حبان في توثيقه مجهولين، يعتبر هذا التوثيق معتبرا. نعم. لأنه لا يوثق مجهولا وهو شيخ له. نعم. لكن هذا ليس يعني أنه أن توثيقه بمثابة توثيق العلم الآخرين، لأن لا يختلف التوثيق والموثقين درجات. نعم. لكن مع ذلك يبقى البحث. هذا الذي سميته ايش خلف؟ يحيى بن خلف. نعم. يروي عن من مثلا؟ يروي عن المعتمد. اي هل تفرد بالرواية عنه؟ لا ابدا. هذا هو الذي يحتاج الى بحث. نعم. تتبع يعني هذه الرواية. يفرح مسلم صادق عبد الباقي. لا ما ينعي في رواية. يجوز مسلم ما روى الا هذه الرواية. لا وروى غيرها كثير لكن وغيرها تسقط الحب حينئذ. هذا صحيح مسلم. بالنسبة لسائق سيارة سؤال واحد بالنسبة لسائق سيارة بتوقف. شو يعني؟ بالنسبة له يعني ما في وقت طويل بدي اخذه منه. بالنسبة لي انا ما في عندي اسئلة كثيرة. ليش مو مشارة بالنسبة لي؟ ما يشعر لأنه كل ما كفرت أنت لأسري كل ما كفر بأجر إلي. لكن مش إلي مو بشارة لما بعث لآخرين بشارة. واحد سائق سيارة بسوق على خط الاوتوستراد بسرعة 180 أو 170 أو 150 يعني متجاوز السرعة القانونية، من شدة السرعة الدهور فمات، شو حكم الميت في الحالة هاي؟ اولا السرعة القانونية، شو رأيك في القانون؟ حكمك في القانون؟ السرعة الحالة ولا القانون انت قلت خلاف القانون. هو السرعة القانونية بغض النظر عن القانون. هو هاي السرعة القانونية شو؟ السرعة القانونية عارفين مثلا ان هذا الشارع بتحمل 100 بحط 80 هم. اقل بعيد. يعني القانون انت هو واحد سماء؟ لا مش واحد سماء. طيب. اذا واحد ما خالف واحد سماء شو يقول حكمه؟ ولا شيء. إذا ولا شيء. هاي وحدي. يعني على الأقل عشان ننصفك يعني. ولا أي شيء ذكرك إنه خلاف القانون. هذا ولا أي شيء ما القيمة. ثاني شيء السرعة أخي تختلف من سائق إلى آخر. تختلف من سيارة إلى أخرى. صح الى اخره. تختلف من كواشيك الى كواشيك. يعني كواشيك يعني عجلات او سفرات توجيه. فاخترت سيارة جديدة لكن كواشيكها نهرية مكرية بلا شك ما تتحمل هذه السرعة، لكن افترض سيارة جديدة وكواشيك لوكس ممتازة جديدة هذا تحمل. والطريق كما ترى هنا زهد يعني معبد. فإذا لا يمكن وضع جواب حاسم في النهاية بدك ترجع وتكون يعني سيدنا عيسى الثاني تحيينا هذا السائق اللي يتطور أخذ رأيه شو كان رأيه في الموضوع. أنا مثلا حكمت اليوم على نفسي بأني ظلمت إخواني وأنا أداني يعني هذاك الإنسان بدون إذا أحيي وسئل أو استحضروا روحه كما دعوه وسألوا عن الحالة واعترف بأنه كان مخطئا واعترفت منها بأنه استردر أرواح حقيقة ممكن بناء أحكام عليها. هنا من أدان هذا الرجل ونقول انه مؤاخذ عند الله الا ان يعفو الله. اذا نهاية الجواب

لنقل السيارة، وقال لي يا فلان أقربني كذا دنانير، 1000، 2000، 3000 ريال، على أني أعطيك ربح زيادة كذا، حيقول لا هذا حرام هذا ربا. لذلك قلت أنا مثال لا يختلف فيه اثنان. لكن إذا قال له بعني هذه السيارة، قال له بالتقسيط كذا وبالنقد كذا، هو طلب مني من قبل ثمن السيارة قرض حسن ليشتري منه سيارة، وقال أعطيك زيادة مثلا 100 دينار، قال لا هذا ربا. فلما باعه نقد تقسيطا بدل 100 طلب منه 500. ايش الفرق بين هذه الصورة وتلك الصورة؟ شخص واحد تأتيه تطلب منه 4000 دينار قرض الى سنة، وقلت له انا بعطيك من طيب نفسي 100 دينار، هذاك رجل ناس ملاح صالح طيب، ولا هذا ربا، هذا ما يجوز. لكن اذا عاد فقال له بعني هذه السيارة، يقول له هذه 4000 نقدا و 4500 نشيئة. ايش الفرق فيما اذا اعطاه 400 واخذ 4000 واخذ 4500، وبين ادخال هالمتاع هالسيارة واسطة في سبيل استحلال تلك الزيادة؟ لا فرق بين هذا وهذا اطلاقا، سوى التمسك بما يسمى عند بعضهم بالحيل الشرعية، وهي في الحقيقة حق بأن تسمى بالحيل اليهودية، الذين ذمهم الله عز وجل في كتابه ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه، كمثل قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ماذا فعل اليهود؟ حرمت عليهم الشحوم، ما هذا حرام ما بيجوز، لا أكلوا ولا بيعوا، إذن فجملوها أي ضربوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. ما الفرق بين المحرم نصا وبين ما فعلوهم تأويلا؟ ومثل ما يقول عن الإسلام لا فرق سوى تغيير الشكل من أجل الأكل. نقول عن بعض الصوفية لما غيروا ثيابهم تغيير شكل من أجل الأكل، فهذا غير الصورة اليهود كان يستحلوا ما حرم الله بأدنى الحياة. الآن نحن ناس صالحين ما نأكل الربا، لكن بطريقة اللف والدوران إدخال واسطة في الموضوع هو المتاع، هذا جائز وتعدى الأمر. هذه الصورة المختلف فيها إلى صورة أخرى، يدخل وسيط غني بين الشاري والبائع التاجر، فبيقول أنت روح خذ أي سيارة بدك إياها ولا بشتري لك إياها، بس أنا يعني أجل لها التوسط هذا بدي بدل 4400، إذا كانت تأخذ منه 4500 الوسيط هذا بيروح يدفع ثمن السيارة للوكالة 4000 ويقبض من الشاري بعد سنة 4400. شو هي 400 الزيادة؟ أحل الله البيع وحرم الربا، والوسيط خير إن شاء الله. فساعد هذا أخوه المسلم وراح اشترى له السيارة من الوكالة ب4000، لكن أخذ مقابل 4500 بدل 400 الوكالة، هو أخذ 400 مشان يضارب صاحب الوكالة، وقال لا اللي بده يروح عند البنك أو غيره رأسا بيشتري من الوكالة، لكن البنك هيطلب أقل، هو ربحان على كل حال، يعني بدل ما يعطي 4000 نقد يأخذ 4400، هذا حرام موجود، إذن هو يدخل أصيل مثل هذه الوساطة. ثم نذكر أخيرا هذا وجه النظر، نذكر أخيرا فضيلة قضاء حاجة المسلم وفضيلة الصدقة، وأنه كما جاء في بعض الأحاديث قرض درهمين يساوي صدقة. فلو أنت أقرضت مسلم 200 دينار كأنما تصدقت وأخرجت 100 دينار من جيبك لوجه الله، بطل القرض الحسن من بين تجار المسلمين اليوم، مع أن التاجر هذا يستطيع أن يكسب بتجارته اللي يكسب فيها المال الحلال ويكتسب بها من الحسنات كأمثال الجبال، وربما لا يحصلها قائم الليل وصائم النهار، وهو كم شخص الطالع الناجب، لأنه إذا باع بالنقد استفاد، إذا باع بالتخفيض بنفس سعر النقد استفاد حسنات وصدقات. بطل هذا القرض الحسن وخرج من أيدي المسلمين بسبب ما حل بين أيديهم من بيع التخصيص الذي لا يعرفه السلف بل ولا الخلف، لا يعرفونه كنظام في التعامل والتجارة والتعامل، إنما هو بضاعة وخذت إلينا من بلاد كفر الضلال الذين وصفهم الله عز وجل بقوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. هذا وجه نظري في هذه المسألة. ذكرت هناك كنوع من النقص أو فقد بين الهوكة هنا، فهل ماذا يعني مجرد استفساق، هل قول سماك يعني نقص في هذا يعني نص هو تفسير، تفسير من الراوي، وهي المسألة قلت لك هي المسألة مختلف فيها. هذا التفسير لو جاءنا من إمام كسفيان الثوري مثلا، فما نسأل نحن من أين جاء به، نقول هذا رجل إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في اللغة، فنستفيد منه هذه الفائدة بضمان أن هذا التفسير له ما سبق مما يؤيده استنباطا ونظرا. كثير من العلماء حتى في النهاية تجد هذا التفسير، نهاية في غريب الحديث والأذى تجد هذا التفسير، حتى في حديث ما عن بيع مثلا يقول ابن أثير إن هذا بمعنى بيعتين في بيع، وهو أن تقول أدين هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. نعم ابن أثير نعم في شيخنا أيضا من النسائي في الجزء الثامن من السنة دور على حديثنا عن بيعتين في بيع، قال باب النهي عن بيعتين في بيع وهو أن يقول أبيك هذه. نعم كثيرين أنا سمح لدول المكان يعني يوما ما إذا وجدنا فراغا واستعدادا أنه نخرج رسالة، في رسالة يعني تنفع في هذا الصدد، وإن كانت ناوية مشتركة في البحث لأخونا عبد الرحمن عبد الخالق المقيم في الكويت. شفت هذه الرسالة؟ طبعا ما كمل؟ طبعا أنا عندي سؤال آخر. لا خلنا نكمل أكثر مع الموضوع. الآخر غير الموضوع. طيب أبدأ. الموضوع نفسه. هذه بعض العلم من مثل ابن القيم وغيره فيما أظن يعني يقول هذا تفسير بعيد، إنما هو أقرب شيء إليه بيع العينة. فتفسيرنا عن بيعتين في بيعة هو بيع العينة في نفسه. يعني ما هو قيمة أو ما هي قيمة؟ كيف يطبق فلو أو كسب ما أو ربا في بيعنا؟ هذا يحكي في الأمر تماما. نعم. هذا يكون إن هذا البيع لا يكون بيع إلا عند التعاقد، أما عند المتوامة لا يسمى بيع. ففي تلك الحالتين هذا لا يسمى إلا ثوم. صحيح. والبيع عند تعاقد له بهذه الشروط فيكون هنا وقع في المحذور له او او المسلسة في النهاية العربية اللغة العربية واسعة. ولو كان يعني احيانا الساعة تخرج من غير من رئها من اعجم الباني يعني. الان كيف نفسر حديث من باع بيعه في بيعه فله او كسوما او ربا؟ من واضح ان هذا الحديث لا يتحمل بيع العينه. ثانيا الحديث الاول الذي حكيت شبهه ابن القيم هذا بناء على التمسك بظاهر اللفظ، لكن لو فسر الحديث الاول على ضوء الحديث الاخر ما في اشكال. من باع بيعتين في بيعه اي من عرض بيعتين في بيعه واحده، هذا بسعر كذا وهذا بسعر كذا، لكن هو سيقع في الحقيقه كما قلت وكما يقول كل انسان عاقل سيقع في النتيجه بيعه واحده، هذا ما في اشكال. لكن ايش معنى بيعتين في بيعه؟ عرضين بصوره بيعتين، بيع بنقد وبيع بتقسيط بزياده في الثمن، والا بيع بالنقد بسعر وبيع بالتقسيط بسعر زائد. اما لو رفعنا السعر الزائد هنا ما يقول الرسول عليه السلام تبيعوا او كسوما او ربا، بل هذا هو الافضل كما كنا انفا، يكون ايش عم يكسب صدقات في اثناء المتاجره والربح الحلال. الدخل الثاني هذا ضمن العرض هو يعني تمسك بان هذا كله لا يتم بيع الا اذا اتفقوا على هذا، يعني انا متصور الصوره اللي هو زي ابن القيم انهم اتفقوا الان على هذه السلعات لسه ما اتفقوا. لا هو هكذا يعني انا معك ومعه في النتيجه بيعه واحده، فهل احد يقول انه هناك بيعتان حقيقه؟ لا طبعا لذلك هو ان قد يحصل المال الان او قد يحصل له المال بعد ذلك، فيكون هنا النهي له او قسم او رجل. ليش هلا انت تحرص الموضوع القدقد هذه التي تفسد البعض؟ لماذا ادخلت في الموضوع القدقد قد يحضر يدفع وقد يحضر؟ نحن اخر ان نعالج الواقع، واللي بيتهرب من الواقع هذا اول دليل افلاسه في البعض. نحن ندرس الواقع، الواقع الان معليش لكن نحن ما الذي نستفيد من كلام المقيم؟ هل مشكلة الواقع؟ ما هو واقعنا اليوم؟ ليس في واقعنا اليوم قد يدفع وقد ايش لا يدفع، أليس كذلك؟ طيب الآن أنت تقول هو يقول أنه ليس هناك من حيث الواقع إلا بيعة واحدة وأنا أختم على بيعة، لكن هو استشكل كيف يقام بيعتين في بيعة. أنا أسألك الآن وأنت رجل عربي وأنا أعجمي، إذا قلت لك كم تبيع هذه الحاجة نقدا؟ قلت لي بعشر، هذه بيعة أم لا؟ وافقت الموافقة، أنا بقول لك كم تبيع، الموافقة فيما بعد كم تبيع، فقلت لي انا ابيعها بعشر. طيب اذا اردت ان اشتري منك الى اجل كم تبيع؟ قلت بعشرة زائد واحد، هذه بيعة ولا ليست بيعة؟ لكن ما انعقدت لا هذه ولا تلك، صحيح؟ الذي سينعقد هو واحدة وقد لا ينعقد اي شيء، ما بتفكوه. ايضا الحديث واضح جدا ما هي عن بيعتين، يعني صورة بيعتين كعرض، لكن في النهاية ينعقد الأمر واحدة ما عن بيعتين في البيع. ثم تفسير الراوي

والرسول يعلم بعلة أخرى يقول الربا، فله أوكسهما أو ربا، فهو جعل الزيادة في الثمن ربا. إذن هنا إعلان بالاجتهاد يخالف الإعلان المنصوص عليه في الحديث، وهذا باتفاق الجميع أنه إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. تفضل إيش عندك؟ قبل تفضيل الشيخ المحمد بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبع أحدكم على بيع أخيه، هل يتصور أن يكون البيع تم الصورة انتهت وجاء آخر ليبيع على بيع أخيه؟ أحسنت، خذها لحظات الآن. طيب يمكن توضيحها شكرا. يمكن توضيح كلام الأخوة. ايه لا موجود كلاهما هذا ايش مختلف يعني هذا ايش يختلف طبعا يعني فاجرين واحد عرض بضاعته لزبون بيجي جاره بيعرض عليه بدي يبيعه، لا هذا البيع هذا البيع على شركه على بيع أحد على بيع أخيه أخيه نعم نعم. في بالموضوع نفسه أيضا قاعدة يذكرها المالكية أظن أو غيرهم، يقولون الزمن له ثمن. نعم يقولون بناء على قبل الجواز. طيب هل لها يعني قيمة من حيث الدليل والبرهان؟ هذا كان دليل الهدوء دليل الهدوء كان في خصوص السؤال السابق لو أحد يعني التجار باع سهم البضاعة كالجلباب، فدخلت طبعا الزبون على المحل عندي وقال هذا عندي في المحل الآخر لو مثلا 5 دنانير وعندك مثلا 11 دينار، أنا الآن بدي يعني ألف تظل الزبون فيها الفرق بين هذا وبين هذه البضاعة. أي نعم بجوز هذا أستاذنا؟ بجوز هذا، لكن ما بجوز هذا الكلام بهيك مناسبة لأنه نحن نتكلم في بيع الشخصي. يعني بيع أخيه يعني أنا ترك كلمة البيع يعني لا يا بيع مع الأخي مين فاجين نعم هذه شيء تقول ما نعم بشوف إذا في زبون فعرضت عليه الزاهد مش ضروري هذا رجل أنت عم تقول الزبون بيقول كذا وكذا الزبون بيقول كذا وكذا نعم وين العارض بالشعر الثاني بالصورة التبعة ما في أقول هذا أحدكم على بيع أخي يعني هذا هو الجامع لا ما لك حق مش كل أستاذ هنا نعم نعم يعني هو الأخ وليلى لما قيل هذا أحدكم على بيع أخي وأنتم ذكرتم أنه لا يجوز أن التضارب بين الرجلين في تخفيض السعر حتى لا يتضرر أحدهم لا يتضرر لا يتدخل البائع الثاني اللي جاء جار البائع الأول فيعرض بضاعته على الشاري أقل لأقل من سعره حتى نعم. يسحب من نعم. من جاره إلى جنبه هذا هذه صورة غير دي طب لا هذه صورة منهي عنها طبعا من هنا لحتى ينتصلوا مثل خطبة مثل خطبة نعم الصورة هذه باعها على بيعي لكن انا صاحب محل وعندي هذه ب5 دنانير ورجل اخر عنده هذه بمثلا 11 دينار طيب. انا اخذتها مثلا من المنطقة الحرة تقريبا بدون جمارك مثلا ما فيش كلها يا شيخ خليها بدون تقريب خليها طبيعية دخلت مثلا علي بصورة ما طيب. رخيصة طيب. انا قلت هذه 5 دنانير يمين قدرين انا وضعت سعر على ال طيب. 5 دنانير طيب. وهذا وضع 11 دينار طيب. فانا ما اصلا لا لا لا يعني اقصد ان انا اضر نحو ذلك يعني يقولون انا ليش ابلعك في هذا ابدا يعني هو لابد ان يكون هذا تاجر هذا تاجر نعم وانا لا سمح الله تاجر انت اجيت عنده رحت بدك تسوي الباب وهذا بنشوفه نحن في الواقع انا ما حدا بيجي لعندي هو الزبائن عنده كثر كل ما اجي واحد عنده انا بطلع ايه وبسترق السمع بسمع انه بيعرض عليه جلباب بسعر غالي. انت بتقول لعنده بيعرض عليك جلباب بسعر غالي. انا بلمح لك ايه؟ بقول لك تعالى عندي. او ربما اكون اوقع من ايه؟ بقول لك صراحة تعالى عندي انا بيعرض القاع. هذه يعني الصورة تبعه غير هذا تمام. لكن لنا عرضتها جائزة. ايوه اني اما انت بتحط لا طبعا جائزة. انت صورتك كما فهمت منك اسبوع يجي لعندك. نعم عرضت عليه الجباب الجيد بعشر دنانير. قال لك يا اخي غيرك ببيعك ستة خمسة. وين الباية الثانية اللي زاحمت؟ ما في. الزبون نفسه بيقول لك انه هاي سعره برا باقل من هيك. نعم. ما له علاقة بموضوع السعر. لو كان معه هذا الجلباب اللي هذا هو الجلباب. نفس الصورة في ما له علاقة بيع بيع لا تبيع على بيع فيك ما له علاقة ابدا. شوف لي جماعة تقريبا. يلا يلا سؤال يا شيخنا. يلا نكمل الدورة الثانية وصلنا الدورة. الله لا يجيبكم الدورة. نعم. بيسألني الداخل يقول قرأت في كتاب عناصر القوة في الإسلام لسيد سابق أن التصوف هو علم علم من العلوم الإسلامية وهو في حقيقة أمره روح الإسلام. ما مدى صحة هذا الكلام؟ هذا كلام رأي ووجهة نظر للشيخ سيد سابق لا نراه صوابا لا من قريب ولا من بعيد. لأن إن كان المقصود بالتصوف هو يعني المراحل التي تسمى اليوم من الأمور الروحية وتصفية القلوب وإحسان السلوك ونحو ذلك فهذا هو من الإسلام من كتاب الله ومن حديث رسول الله. بينما التصوف أخذ مفاهيم عديدة فما معنى يعني أن نفسر جانبا من الإسلام بالتصوف وهذا التصوف فيه ما فيه من أمور تخالف الشريعة فإذا ما جوبها بها المنتبون إلى التصوف قالوا لا نحن ما نريد هذا إنما نعني سموك الأخلاق تصفية الروح وإلى آخره. هذا في الحقيقة يراد به وهذه سياسة الجماعة الذين عرفوا من قبل بالأخوان المسلمين أنه ما يريدون أن يجابهوا المجتمع بما ينفرهم وهذا لا سبيل لأحد إليه يدعو إلى الحق لأنه لو كان هناك إنسان يستطيع أن لا يصطدم مع الناس جميعا فكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف ومن أسمائه الفارق يفرق بين الحق والباطل والمحق والمبطل وبين الأب الكافر والولد المسلم وهكذا. هذه حقيقة بعض الناس يتغافلون عنها او يتجاهلونها او لا يعرفونها واحلاها مر. والسلام عليكم. نحتفظ بالاخرين. يحكم المسند الربيع. لا اخي مثلا اطلاقا. الربيع بن حبيب. اي نعم. لك يا شيخنا هل يجوز لها ان تخرج الى الاسواق يعني تستحضر حاجات الاكل والشيء يحضر ما سبق اما للضرورة او الحاجة بالاخر. وذلك طبعا معناه انه اذا كان هناك من يقوم من اقاربها من زوجها من اخ لها من محرم لها يقوم بشراء هذه الحاجات فلا تخرجي لان الاصل ان تقر في بيتها ولا تخرج منه. فإذا لم يوجد فلا حول ولا. أما أن تتخذ ذلك عادة كالرجال فصار اختلاط أيضا في العمل وهذا لا يجوز. فشنا كنت سألت سؤال على ستر المرأة لقدميها الصلاة فسمعت منكم قول الوجوب ستر الظاهر القدم هل هناك نقص في هذا؟ أولا الحكم الذي سمعته مأخوذ من دليل الكتاب والسنة. هذا الدليل الذي يوجب على المرأة أن تطيل ليلها وذلك يستلزم تغطية قدميها ضرورة. ومن ذلك قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن حتى يعلم ما يخفين من زينتهن. هذا النص بغض النظر عن حديث جر زين شبرا وشبرين يقتضي أن عادة النساء المسلمات التي أمرن بالحجاب كانت أن تطيل ذيلها، فكانت المنحرفة منهن أخلاقية لا تستطيع أن تبرز شيئا من قدميها ومن خلاخيلها الموضوعة على قدميها لأنهما كانتا مستورين، فأدبهم الله تبارك وتعالى أن فقال لهن أنكن إذا كنتن لا تستطيعن الكشف فلا تحتمن بإلفات نظر الرجال إليكن بأن تضربن بأرجلكن ليعلم ما تخفين من زينتكن. فإذا عرفنا هذا وضمنا إلى ذلك حديث معروف من أمر رسول عليه السلام بأن تطيل ذيلها شبرا ثم شبرا آخر، فهذا معناه أن المرأة كلها عورة وأنه لا يجوز لها أن تظهر في صلاتها شيئا منها يعني من العورة. فإذا ستر القدمين هو واجب وكشفهما من العورة، أما باطن القدم فأمر بدعي أنه مغطى في حالة كون المرأة قائمة أو مثلا جالسة جلوسا عاديا. فإذا سجدت المرأة وانكشف شيء من باطن قدمها هذا أمر غير مكلف فيه المرأة أن تتكلف وأن تحرص كل الحرص لكي لا يبدو منها باطن القدم. فمن هنا قلت ما قلت فيما سبق. نعم، ولكن أنا يعني يظهر من النص جر الزيت أن هذا في حالة خروج المرأة في حالة صلاة في قارئ التي في حجرة المظلمة. حسن، هو كذلك، لكن ما لازم ذلك؟ أليس لازم ذلك أن وعليكم السلام ورحمة وبركاته وقدميها من العولة فيما يظهر للناس مثلا؟ نعم، في الشارع. طيب، لكن إن كانت تصلي في قارئ بيتها وحدها، فإذا أدت شيئا من ذراعها في صلاتها ما حكم ذلك؟ ثم أعرف الجواب، فما دليل ذلك؟ هو دليلي أنا، واضح؟ نعم، ولا يحتاج إلى بيان. يعني حبذا لو يعني أقول ليس عندنا أدلة لنقنع كل شخص حسب علمي أو جهلي حسب تقوى أو غواه، ما في عندنا دليل خاصة لكل جزئية من جزئيات